إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام في الفرق، إلى الكلام عن الشيعة، وهو المجلس الثامن، وهو بإذن الله تعالى الثالث من الكلام عن الرافضة، لأننا كما تعلمون قدمنا بمقدمة عن الشيعة ونشأتها وجذورها وأصولها وفرقها، ثم بعد ذلك أردنا أن نجعل حديثا خاصا عن الرافضة نظرا لخطورتهم، ولأنهم أكثر الشيعة عددا، أكثر الشيعة عددا، وهم أخطر أنواع الشيعة، لأنهم كما تعلمون الآن يعني فتنوا كثيرا من الناس، وسعى بعض المبتدعة ممن ينتسبون إلى السنة إلى عمل تقريب بينهم وبين الشيعة، كما حدث في مصر هنا أيام حسن البنا حينما أقام دارا للتقريب بين الشيعة والسنة في مصر، وفتحت البلاد على مصراعيها لدخول التشيع في البلاد، لولا أن رجع بعض علماء الأزهر ممن فتنوا ثم بعد ذلك فاءوا وعلموا أن المسألة لم يكن القصد منها هو التقريب بين السنة والشيعة، وأن تقدم الرافضة تنازلا عن معتقداتهم، بل كان الغرض أن يشيعوا أهل السنة، لدرجة أنهم وجدوا أنفسهم بعد حفاظ بدأوا يراجعوا أنفسهم، إيه ده؟ ده احنا قمنا بطبع كتب الشيعة في بلادنا، وكتب بتنشر في مصر، ولم تطبع كتب السنة في إيران، ولم تنشر كتب السنة في إيران، وعلماؤنا لم يذهبوا إلى هناك، ولم يخفف الرافضة على أهل السنة من قيودهم عليهم، وإنما كان التقريب من جهة واحدة، السنة طيبين فتحوا الباب على مصراعيه لمن؟ للشيعة في البلاد، فتاءوا، وبناء على ذلك بدأ الأزهر يتراجع عن هذا بعد أن أوقعهم الشيخ شلتوت حينما اقتنع بكلام من سول له هذا، وسنتحدث عن فكرة التقريب قريبا إن شاء الله بعد أن ننتهي من الكلام عن عقيدة الرافضة. المهم، وقلت لكم أنا أن الخميني جاء مصر سنة 36، مش كده ولا إيه؟ الخميني جاء مصر سنة 36، 1936، عشان تعرفوا الروابط من قديم، مسألة قديمة قوي، واستقبله حسن البنا في مصر، والأمر كان سريا لولا أن البعض منهم قد فضحهم في هذه الأيام، لم يكشف هذا الأمر إلا في السنة الأخيرة بعد وقوع مستند في مكتب الإرشاد في يد بعض الذين خرجوا على الإخوان، فقام بتصويري وبفتحهم ما علينا، وكان عبد المنعم أبو الفتوح ليد في هذا، يعني هو اللي قال للراجل خد المستند، خده أنت تستفيد بيه أكثر منهم، خدوا فضحهم فيه بعد كده، ما علينا. بعد أن تحدثنا أو نحن ما زلنا نتحدث عن مصادر، المصادر الدينية عند الرافضة، مصادر التلقي، أهم شيء دائما العلماء حينما يأتون للكلام عن فرقة من الفرق لا ينظرون إلى الأصول التي يعتقدونها فقط، بل دائما ينظرون بداية إلى مصادر الإيه؟ التلقي. وإذا كما نيجي نتكلم عن علم الكلام، القضية مش قضية تأويل النصوص فقط، لا، القرين لمصدر التلقي عندهم قال هو الكتاب والسنة. طب واي سنة؟ متواترة ولا احادية؟ طب وموقف العقل؟ موقف الفطرة؟ موقفهم من اقوال الصحابة؟ موقف واضحة المسألة؟ موقفهم من فهم الصحابة للقرآن والسنة؟ اذا بتنظر لمصادر التلقي. ولذلك المبتدع دايما اول خلاف له مع اهل السنة والجماعة في مصادر التلقي. ولذلك لو وجدت انسانا مصادر التلقي عنده متفقة معك يبقى الخلاف هين. ولذلك لما قالوا للشنقيطي رحمة الله عليه الامين الشنقيطي صاحب الاضواء قالوا له لماذا لا تناظر الشيعة؟ قال كيف اناظرهم؟ لا توجد ارضية مشتركة للمناقشة. انت حينما تأتي لتستدل بالقرآن يقول لك بس عندنا القرآن غير قرآن. تيجي تقول للسنة يقول لك سنتي غير سنتك، رجالي غير رجالك، احاديثي غير احاديثك، صحابتك عندي كفار، اللي اوصلوا لك القرآن والسنة كفار عنده ما عدا ثلاثة مثلا. اذا معنى ذلك اول شيء شرط التواتر في القرآن ثلاثة، القرآن جاء متواترا، ما الصحابة اللي نقلوه عندهم كفار، يبقى فين القرآن ذاك بعد كده يترتب؟ القرآن اللي عندك محرف. عندنا احنا بقى قرآن تاني، طب فين هو؟ استنى بقى لما المنتظر يبقى يخرج. طب هتتناقش مع واحد يقول لك لما المنتظر يخرج يبقى يخرج لك القرآن، طب ده هتعمل معاه ايه؟ هتتناقش معاه ازاي؟ اضف الى ذلك انه بيتعامل معاك بالتقية. ممكن يقول لك مين اللي قال الكلام ده؟ ما بنقولش الكلام ده من اساسه وابنه. وحينما تأتي بكلام يدينهم يقول ده قالوه تحت تأثير التقية، وحينما تتعارض الأقوال عندهم يقول لك أحدهما قيل تحت سلطان التقية. تقول له طب أي بقى القولين هو اللي كان تحت سلطان التقية والآخر هو الحق؟ فتوه. ولذلك هؤلاء قوم بهت. واضح الكلام؟ يبقى أول حاجة كنا بنتكلم عنها قضية الإخوانة مصادر التلقي، وما زلنا اليوم كمان بنتمم القول في مصادر التلقي. اتكلمنا عن القرآن وعن كونهم لا يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا ومن كتبهم هم، نقلنا من كتبهم هم، يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وألفوا في ذلك كتاب إيه؟ يتحدث عن فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. عايز كتاب، عايز كفر أكثر من كده إيه؟ عايز انت كفر اكتر من كده ايه؟ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب. ثم بعد ذلك القرآن الذي معك يفسرونه تفسيرا اخر فيؤولونه على غير وجهه، ويؤولونه تأويلا لا علاقة له بالكتاب ولا بالسنة ولا باللغة، مخالف حتى يعني لما يجي يقول لك مثلا ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة ايه علاقة البقرة بعائشة؟ الجبت والطاغوت ابو بكر وعمر، ما هو ده تفسير الباطنية. يفسر القرآن لك له ظاهر وباطن، باطن القرآن باطن لا يعلمه الا ائمتهم. واخدين بالكم كيف تتعامل مع اناس بهذه المثابة؟ ورأيتم انه كل آية جعلوها ايه؟ خاصة بالولاية وخاصة بامامة علي بن ابي طالب، اي لدرجة انهم جعلوا لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت مع علي أحدا في الخلافة ليحبطن. إياه كل آية إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في شأن علي فأتوا بسورة من مثله. القرآن فسر بهذه المثابة. إذا ضاع التوحيد ومفاهيم الشرك تلاشت وأصبح لن تعرف القرآن توحيد ولا عارف شرك، الصلاة الصيام الزكاة كل هذه الأشياء لها إيه؟ تأويلات أخرى. علي فاطمة الحسن الحسين، القرآن كله علي وولاده جعلوا القرآن كما جعل النصارى القضية مريم ابنها، الدين كله مريم ابنها والعياذ بالله. أين التوحيد؟ رب العالمين يرسل رسلا من أجل أن يعبدوا من دون الله، ما هذا؟ فكذلك هؤلاء جعلوا الدين كله قائما على علي واولاد علي. هي دي القضيه، خلق الناس من اجل تعظيم علي واولاد علي، ده هذا. يعني كمان لم يقولوا النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو قالوا عنه كذلك لقلنا لهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. لا تطروني الرسول وأنتم تأتونه لتقوموا بإطراء علي بن أبي طالب وفاطمة وأبناء فاطمة لدرجة أنكم تشركوهم مع الله فتجعلوهم آلهة أخرى. واحد يقول من أين جاءت الألوهية؟ أقول حنانيكم اصبروا حتى تسمعوا. ولقد صدق بعض الإخوة والله إنما قال للدرس الماضي، يعني إحنا كان الأشاعرة والخوارج وكل ذو الأهون أقوم من هذا القراء كلامه والعياذ بالله كله طعن في القرآن وتحريف في القرآن والعياذ بالله وتأويل للقرآن. تأويل إيه؟ ده تحريف له. إن لم يكن هذا هو التحريف فما هو التحريف؟ يعني هؤلاء اليهود حينما قيل لهم قلوا حنطة قالوا حنطة سمي تحريفا. أما اللي يقول الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر يبقى إيه؟ غيروا حرف، غيروا حرف واحد اليهود، فما بالكم بهؤلاء الذين غيروا القرآن كله. فبعد ذلك تكلمنا عن اعتقادهم في تحريف القرآن واعتقاداتهم الباطلة في مش أقول بقى تأويل، هم حرفوا القرآن، هم الذين حرفوا القرآن. بعد ذلك يدعون تنزل كتب إلهية على الأئمة، مش قرآن بس، ده في كتب إلهية أنزلت. مثل ماذا؟ قال تضمنت كتب الشيعة الأصيلة ومراجعها المعتبرة عندهم دعاوى عريضة ومذاعم خطيرة ليس لها وجود في عالم الواقع، ليس لها وجود ولا يرى لها عين ولا أثر، وليس لها في كتب الأمة شاهد ولا خبر. تلك المذاعم والدعاوى تتضمن أن هناك كتبا مقدسة نزلت من السماء بوحي من رب العزة جل وعلا إلى الأئمة، أئمتهم هم. وأحيانا تورد كتب الشيعة الأصيلة، الأئمة مش أبي حنيفة وعمر، لا ما ليسوا الأئمة الأربعة، أئمتهم اللي هم الاثناشر، واخدين بالكم؟ وأحيانا تورد كتب الشيعة الأصيلة نصوصا وروايات يزعمون أنها مأخوذة من تلك الكتب، وعلى هذه الروايات المدعى أخذها من تلك الكتب تبنى عقائد ومبادئ. يعني ليست القضية قضية تحريف وادعاء أن هناك كتب نزلت أو أنزلت على هؤلاء الأئمة، وإنما الأمر الأخطر هو ماذا؟ أنهم يبنون، يعني هذا خطير طبعا، وإنما يبنون ماذا؟ على ذلك مبادئ وأصول، لأن الله قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. انظر رب العالمين سوى بين ثلاثة، من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهؤلاء اجتمعت فيهم كل هذه الضلالات والعياذ بالله. قال وإليك بكل أمانة بعض ما وجدناه في كتبهم المعتمدة عندهم من هذه الدعاوى والمزاعم. بسم الله. مصحف فاطمة، تدعي كتب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه مصحف فاطمة. وأي واحد يذهب إلى هناك ويقبض من إيران يرجع كذابين أهل السنة بيكذبوا عليهم وبيقولوا بتوش بقى أهل السنة، يقول لك بيكذب السلفيون، والسلفيين هم اللي بيتكلموا في هذه القضية لوحدهم، هذه القضية بيتكلم فيها غير السلفيين. ومحمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر حينما يكتب عن هؤلاء ويفضحهم، كان محمد عمارة سلفي؟ ده محمد عمارة ناشر فكر محمد عبده، أكثر من نشر أكثر وقام بطبع كتب محمد عبده، ويقول أنا على منهج محمد عبده، ومع ذلك يتكلم عن هؤلاء ويكفرهم صراحة في مجلة الأزهر. وقد قرأت عليكم أيام أن قمنا بعمل الدورة في دار السلام وشرحنا الخطوط العريضة، قرأت مقدمة محمد عمارة، كنت قاصد لأن الإخوان وقتئذ كانوا هم الذين قد تسلطوا على حكم البلاد، ومحمد عمارة إخواني، ودي كانت حاجة غريبة، محمد عمارة الإخواني يكتب في نقد الشيعة في تكفير الروافض، تكفير، واخدين بالكم؟ وقرأنا كلامه كاملا في مجلة الأزهر، والعدد عدد الخطوط العريضة كانت مجلة الأزهر وقتها تقوم بماذا؟ بنشر هذا الكتاب مجانا كهدية على مجلة الأزهر. واضح؟ وكنت أقرأ منه، حتى قرأته على المنبر هنا أيامها، كلام محمد عمار على المنبر. ما هو كان لازم، ما أنت بترد على الإخوان، رد على الإخوان بإخواني زيهم، مش كده ولا إيه؟ ما كانت الخيانة مسيطرة على البلد كلها. ما علينا. فمصحف فاطمة، يجي دكتور كريمة ولا كريمة ويقول لك أنا مش عارف له اسمه والله، كريمة مش عارف بقى ده اسمه ايه بالظبط. المهم قال: تدعي كتب الشيعة نزول مصحف بعد أصل يدفع عنهم دفاعا مستميتا بعد ما سافر إيران وقدم إلى اتعمل له تحقيق في الأزهر، حققوا معاه وبيتكلم يقول لك السلفيين، ويقول لك مسجد قول أبو عبدين، وكل كل كلمة ما فيش في بقه حاجة غير ثمانية شارع، وحافظ عنواننا كويس قوي، ثمانية شارع قول أبو عبدين، مركز التكفير، احنا مركز التكفير في العالم كله، ثمانية شارع قول أبو عبدين. انا ببلغ والكلام ده بلغ رسمي، كل ما يجي في التلفزيون يقول الكلام ده، كلمتين في بقه دايما، المكان ده مصدر التكفير في العالم كله، في مصر بالنص كده بقول لك. المهم: تدعي كتب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه مصحف فاطمة. روى الكليني في الكافي بسند صحيح كما يقول علماؤهم، وهو الكافي ده يعتبر عندهم البخاري بتاعهم، الكليني هو البخاري، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر الصادق، ثم ذكر حديثا طويلا في ذكر العلم الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أئمة الشيعة فيما يزعمون. وفي قول أبي عبد الله كما يروون، أبو عبد الله له جعفر الصادق، يقول: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قال أبو بصير: قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، ما فيه من قرآنكم حرف واحد. الحمد لله، أد قرآنكم ثلاث مرات، ما فيه من قرآنكم حرف واحد، ده مصحف فاطمة. الكلام ده موجود في الكل في كتاب الكافي للكليني اللي هو البخاري بتاعهم، واخدين بالكم؟ وهذا النص يفيد عندهم ان مصحف فاطمه الذي اوحاه الله بزعمهم اليها هو مثل القران الذي انزله الله على عبده ورسوله ثلاث مرات. وهذا الزعم غايه في التحلل من العقل والجراه على الكذب والعياذ بالله. وما الحاجة لنزول مصحف على فاطمة؟ والله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولكنهم هم لا يؤمنون بهذا. وأين هو اليوم هذا المصحف المزعوم؟ طلعوه. ولكن يبدو أن مهندسي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه الروايات خوفا من أن يفقد المذهب أتباعه بعدم وجود ما يشهد له من كتاب الله. هم يدعون أن الأئمة والوصية وكل الأمور دي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما تقول لهم هذا هو القرآن وهذه السنة ماذا يفعلون؟ أي واحد تيجي تقول له إذا كان الناس خلقوا من أجل وصية عليه، والأنبياء والمرسلين أرسلوا من أجل عليه، طب أدي القرآن ورينا علي فين في القرآن؟ ولذلك بدأوا يؤولوا يقول لك إن علينا جمع، إن عليا جمعه هو القرآن. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ عليا علي فين؟ علي هنا في الموضوع دخلت كده وقت. هي كده وخلاص، ما انت لا تسأل هؤلاء، لا تسأل معهم. ولذلك قال لك نحن عندنا بقى قرآن تاني، فلازم علشان الشيعة العبط اللي ماشيين تبعهم، هم بياخدوا كم في المية؟ بياخدوا كم في المية؟ ايه؟ 20% خمس من هؤلاء الأتباع، هم بياخدوا 20% والإخوان بياخدوا 10%، بياخدوا 10% والله، كل تابع للإخوان يدفع 10% من أمواله، والشيعة بياخدوا 20%. مش عارف ليه 10 وفي 20، ممكن يكونوا لما بيقرب قوي أو العبيط يدفع 20 ونص عبط يدفع 10% وربع عبط ياخد يدفع 2.5%، مش الزكاة، والناصح هو اللي ياخد 20%. ما هو في حد بيدفع يبقى في حد ايه؟ ما معروف. ما هو 20% دول بيروحوا لمين؟ للآيات، كروش بتنتفع، مش كده؟ مش هم القائمين على الدعوة؟ فهذه الأموال المفروض تكون لأهل البيت زي ما هم بيقولوا، اللي هو الخمس، خمس اهل البيت. ولذلك ما فيش واحد من حقاماتهم سيتنازل عن هذه العشرين في المية. هيتنازل عنها ليه؟ سحت بياخده، اتنازل عنه ده بياخد عشرين في المية. دي الدولة ما بتاخدش منك الضرائب عشرين في المية، من كل ممتلكاتك عشرين في المية. انت لما بيجي يقول لك ان الضرائب 20% ولا بيجي يقول له قول اللي تقوله اثبت، وفي الاخر خلاص انت بتكسب مليون بتجيب له في الاقرار وتتحايل وتعمل وتوصل نفسك ان انت خسران في الاخر. في الاخر بتبقى انت اللي عايز تاخد، مش كده ولا ايه؟ هو انت فاكر ان كل واحد بيكسب بيدفع ضرائب، بيدفع الضريبه 40% ولا 30%؟ مش لما تبقى يقدر يوصل للي انت اصلا كسبته، مش كده ولا لا؟ فمعروفه يعني المساله دي. اسأل المحاسبين ومكاتب المراجعة والضرائب، لكن التانيين دول مش هيتخدعوا في دي، لأنه بيدفع تدينا. اللي بيدفع زي ما انت بتدفع الزكاة، هل انت هتتحايل على دفع الزكاة؟ ده انت بتسأل وبتبقى متخوف، لأن المسألة دي بعكس لما يكون الأمر ايه؟ سلطة دنيوية. فبيقول هنا ايه؟ وتمضي أساطيرهم تتحدث عن هذا المصحف، فيروي الكليني بسند عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يظهر الزنادقة في سنة 28 و100. الزنادقة، الزنادقة طبعا اللي هم مين؟ معروف. وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة، الزنادقة هيظهروا سنة 28 128. طب عرفت منين يا أبا عبد الله؟ قال إني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ يعني معك إيه الشيعة ما كانوش عارفين؟ قال إن الله تعالى لما قبض نبيه عليه الصلاة والسلام دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وطبعا بيقولوا عليه السلام، ماشي. طبعا قالوا في التعليل لعدم حفظها، وقيل لرعبها عليها السلام من الملك حال وحدتها به، فشكت ذلك الى امير المؤمنين، فقال اذا احسست بذلك الملك لما يجي لك وسمعت الصوت قولي لي، فاعلمته بذلك. فجعل امير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفا، كل ما الملك يتكلم هو يكتب وراه. ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون. يبقى هنا الرواية دي بتقول إيه؟ ليس فيه علم الحلال والحرام، وإنما في مصحف فاطمة إيه؟ علم ما يكون. ولذلك أبو عبد الله استدل على إن الزنادقة سيظهرون سنة 128 لأنه رأى ذلك في مصحف فاطمة. يبقى مصحف فاطمة في إيه؟ علم الغيب، الأحداث التي ستحدث. وفي حديث آخر من أحاديثين قال أبو عبد الله كما يروي الكليني برضو البخاري بتاعهم عن مصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا وفيما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد. يعني ده كتاب يغنينا، لا نحتاج إلى أحد ولا القرآن، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وعرش الخدش، اللي هي مسألة الإيه؟ الديات والجنايات، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ يعني معنى كده ان في احكام، يعني في حلال وحرام، لكن الروايه الثانيه كانت بتقول ليس في حلال وحرام. طب نصدق مين؟ عند الشيعه ما تسالش. ويلاحظ القارئ بعد كده والمغزى من هذين النصين واضح، فاعطاء الائمه علم ما يكون، علم ما يكون المستقبل، هو إطفاء لصفة الألوهية عليهم بمنحهم ما هو من خصائص الإله وهو علم الغيب، المقصود هذا. وجعل مصحف فاطمة يحوي علم الحدود والديات هو اتهام مبطن بقصور الشريعة الإسلامية، صح؟ نعم. وفي كتاب دلائل الأئمة الإمامة ومن كتبهم المعتمدة عندهم ترد رواية تصف هذا المصحف المزعوم بأن فيه، اسمع بقى مصحف فاطمة فيه، خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ده اللوح المحفوظ بقى، مش كده ولا إيه؟ خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. طب الكتاب ده قد إيه؟ اللي كتبه علي بن أبي طالب كتبه قد إيه؟ وكم ملف؟ مش كده ولا إيه؟ ده أنت لو عندك ملفات وضعت في الكمبيوتر مش هتحوي ما كان وما يكون ولا إيه؟ كتبوا علي ازاي؟ قال خبر ما كان وما يكون الى يوم القيامة. وفي خبر ده مش في الدنيا بس الارض بس لا. وخبر سماء سماء وعدد ما في السماوات من الملائكة وغير ذلك وعدد كل من خلق الله مرسلا وغير مرسل وأسماؤهم وأسماء من أرسل إليهم وأسماء من كذب من كذب ومن أجاب وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكفار وصفة كل من كذب وصفة القرون الأولى وقصصهم ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم وأسماء الأئمة وصفتهم وما يملك كل واحد. كل ده فيه أسماء جميع ما خلق الله وآجالهم وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلها وعدد من يدخل النار وأسماء هؤلاء وهؤلاء. وفي علم القرآن كما أنزل ليس الذي عندكم وعلم التوراة كما أنزلت وعلم الإنجيل كما أنزل وعلم الزبور وعدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد. يبقى كمان اللي عايز يدرس مقارنة أديان يروح يقول لهم يا جماعة عرفونا بقى الإنجيل الأساسي كان فيه إيه مش كده ولا إيه. هذه المواضيع كلها في ورقتين من أولي. يقول الراوي إن إمامهم قال وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة. ده كل ده اللي في الورقتين الأولانيين ده أنا ما وصفت لكمش اللي في الورقة الإيه ولا تكلمت بحرف منه كمان. وما ندري بأي حجم يكون هذا الورق وما ندري لماذا لم يستفد أئمتهم من هذه العلوم في سبيل استرداد الإمامة التي حرموها. طب إذا كنتم بالنصحة دي وبالعلوم دي كلها هم الملك عمالين في كل عصر من العصور بتسلب منكم الإمامة في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان ولما جاء علي قتلوا الخوارج مش الصحابة اللي قتلوا الخوارج وانتم مش عارفين تلحقوا هتلاقوها من مين ولا من مين مش كده ولا ايه رضي الله عنه. طبعا ما احنا كلامنا استهزاء بيهم. اما علي ففي مرتبة عليا كخليفة راشد رابع الاربعة رضي الله عنه وعلي وابناؤه براء من هذا الكفر والعياذ بالله. ولماذا لا يخرج منتظرهم من سرداده وكيف يخاف القتل كما يعللون سر اختفائه. يعني ما بيخرج لانه خرج يتقتل. طب ما هو عارف اذا كان يتقتل ولا مش يتقتل مش كده ولا ايه. نعم فيظل مختفيا وكل هذه العلوم عنده. يعني لو انت عندك كل العلوم دي كيف تختفي. وتصف رواية دلائل الامامة صفة نزول هذا المصحف على خلاف ما جاء في الرواية الثالثة عن الكافر من ان عليا كتب ما سمعه من الملك حتى اثبت بذلك مصحفا. وتقول رواية الدلائل انه نزل جملة واحدة من السماء يبقى ما كانش بيكتب كل مرة جملة واحدة. وتقول بواسطة ثلاثة من الملائكة هم جبرائيل واسرافيل وميكائيل فهبطوا به وهي قائمة تصلي فما زالوا قياما حتى قعدت ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف في حجرها فقالت لله السلام ومنه السلام وإليه السلام. وهذا خطأ طبعا سيدة فاطمة لا تقول هذا الخطأ وعليكم يا رسول الله. ثم عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه حتى أتت على آخره لغاية شروق الشمس ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. يعني كمان السيدة فاطمة كانت مفروضة الطاعة كل من في السماوات والأرض من ملائكة ومن جن وإنس وطير ووحش واجب عليهم أن إيه يطيعوها. هذا الكلام لم يكن لأبيها عليه الصلاة والسلام مش كده ولا إيه. قال قلت جعلت فداك فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها. قال دفعته إلى أمير المؤمنين فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهلي حتى يدفعوا إلى صاحب هذا الأمر. وطبعا الأمر وصل لغاية ما دخل الإيه السرداب. طبعا كلام ده خطير كما تعلمون. ده مصحف فاطمة هل اكتفوا بهذا؟ لا في لوح فاطمة لوح لفاطمة كذلك وهذا كما يؤخذ من روايتهم غير مصحف فاطمة لأن مصحف فاطمة نزل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الملك وكتبه علي من فم الملك وسلمه لفاطمة أو نزل في الرواية الثانية جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة كما رأيتم مش كده ولا إيه. ويبدو أن هذا الخبر عن لوح فاطمة والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية. ليه بقى؟ لوح فاطمة له صفات أخرى نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس على فاطمة، نزل على مين؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهداه الرسول لفاطمة كما تترون. فالأمر غاية، ففي نهاية النص أمر بكتمان عن غير أهله، فهو سر من أسرارهم ولا ندري كيف تسرب. واخدين بالكم ولماذا تسرب؟ إليك النص، اسمع النص اللي في الكافر الكليني اللي هو بخاري، عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة، متى يحف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري كذب عليه طبعا، في أي الأحوال أحببت؟ فقال بي في بعض الأيام. فقال: هل يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده جعفر الصادق هو الأساس عنده رضي الله عنه، وربنا طبعا برأه من هؤلاء الكذبة الدجالين. وما أخبرتك به أمي أنه في اللوح مكتوب؟ فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالي فهنيتها بولادة الحسين، فرأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها: بأمي وأبي أنت يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطاني أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطتني أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته، يعني كتبه. فقال أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق، فقال: يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك. فنظر جابر في نسختي وقرأ أبي فما خالف حرف حرفا. فقال جابر: أشهد بالله أني هكذا رأيت في اللوح مكتوبا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد النبي ونوري وسفيري وحجادي ودليلي، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين، عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي، إلى آخر هذا الكذب والدجل. طيب يبقى عندنا إيه؟ كم كتاب دلوقتي؟ احفظوا لسه ثالث. دعواهم نزول 12 صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة، في حديث طويل من أحاديثهم المملة طبعا يرويه صدوقهم ابن باباوي القمي، باب وي باب، ما في عندهم أبواب، ولذلك نشأت البابية. خلي بالك هتلاقوا ذلك، تجد كل المحل الكافرة البابية والقديانية والبهائية نشأت في أي بيئة؟ في بيئة الشيعة. والكلام ده احنا اتكلمنا عليه في شرح التحوية في البداية لو تذكرون، حينما تحدثنا عن مدعي النبوة، لما اتكلمنا عن أدعياء النبوة في الماضي تكلمنا عن أدعياء النبوة في العصور المتأخرة، فتكلمنا عن نحلة البابية وعن نحلة القديانية والبهائية، ولذلك لم أذكر هذه النحل في الفرق لأني ذكرتها قديما في بداية شرح للإيه؟ للطحوية، مش كده ولا لا؟ نعم، كلام العهد القديم. هي من الملك تقريبا. قال قال إيه ابن باباوي القمي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يفترون: إن الله تبارك وتعالى أنزل علي 12 خاتما و12 صحيفة، اسم كل إمام على خاتمي وصفته في صحيفته، ومزاعمهم في هذا الباب كثيرة، وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدين في الأئمة بعد أن زلزل ذلك خلو كتاب الإسلام العظيم مما يثبته. لا يوجد في القرآن ما يثبت كذبهم، فماذا يفعلون؟ بدأوا يخترعوا في كتب إيه؟ أخرى اختص بها أهل البيت، فراحوا يزعمون تنزل كتب إلهية مع القرآن، فكانت هذه الدعوة فضيحة أخرى تضاف لقائمة فضائحهم وأكاذيبهم. يبقى هنا انتهينا من الكلام عن القرآن، وإنهم عندهم كتب أخرى. طب عقيدتهم في السنة إيه؟ ولا ينحرفون عن الأمة الإسلامية في هذا الباب الآتي. واحد، أقوال وأئمتهم الاثنى عشر هي عندهم كأقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شفت الخطورة؟ أقوال الأئمة احنا عندنا أقوال الصحابة معصومة، القول المعصوم قول مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هم لا، أقوال الأئمة الاثنى عشر كأقوال الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، قولهم بإيداع الشريعة عند الأئمة الاثنى عشر، الشريعة كلها موجودة الحقيقية عند الاثنى عشر. ثالثا، ردهم لمرويات الصحابة لأنهم كفروا الصحابة فردوا مروياتهم. رابعا، تلقبهم تلقيهم السنة عن حكايات الرقاع، وهنقول لكم ايه قصة الرقاع دلوقتي عشان تبقى عارفها، عشان نتكلم عن الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى للمهدي. خامسا، انفصلهم عن جماعة المسلمين بمصادر خاصة لهم في تلقي السنة. واضح يا اخوانا؟ يبقى احنا بنتكلم عن مصدر التلقي الثاني وهو ايه؟ السنة. اولا، ان اقوال الائمة الاثنى عشر هي كاقوال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في اعتقادهم، وهذه قاعدة مقررة عندهم وشواهدها كثيرة في كتبهم. فمن ذلك ما جاء في الكافي عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره، قالوا سمعنا أبا عبد الله يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل. يبقى قولي هو قول الله، مش كده ولا لا؟ معناه كده. وبناء على هذا النص وغيره، اعتبروا كما يقول عالمهم المازندراني أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل. يبقى اللي احنا استنبطناه هم قالوا ايه صراحة، يبقى حديث كل واحد من الأئمة قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما الاختلاف في قول الله. يعني أقوالهم هي قول الله، هل يوجد اختلاف بين أقوال الله؟ لا، يبقى هم أقوالهم مش مختلفة، حتى لو شكلها مختلف وظاهرها مختلفة بالعكس كده، لأن أقوالهم هي أقوال الله عز وجل. قال: بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا: يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. شوف الكذب. يعني من سمع حديثا عن أبي عبد الله اللي هو مين؟ جعفر الصادق، ممكن يقول قال مين؟ قال الله. ويقول أحد علمائهم المعاصرين: إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال عند أئمة السنة. أهل السنة لازم الحديث يكون متصل للنبي عليه الصلاة والسلام حسب قواعد الحديث، دل طبقا لقاعدة العصمة، إذا قال واحد منهم قولا فكأنه سمعه من مين؟ من النبي، بل من الله عز وجل. ذلك أن الإمامة استمرار للنبوة، الإمامة استمرار للإيه؟ للنبوة. والنص النبوي استمر في اعتقادهم حتى آخر أئمتهم، والسنة في اعتبارهم هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. السنة، احنا عندنا السنة كل ما يصدر عن مين؟ عن المعصوم. المعصوم عندنا كم واحد؟ هم عندهم المعصومين هم الأئمة الاثناشر، فبناء على ذلك الأئمة الاثناشر قولهم معصوم، فالسنة سنتهم. قول أو إذا كلمة السنة لما يقولوا في كتبهم وثبت في السنة، اوعى تفتكر ان سنتهم هي سنتك. السنة عندهم اي واحد من ائمتهم قال قولا او اقر حتى التقرير، قول او فعل او تقرير. واضح يا اخوانا؟ والمعصوم ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام وحده كما يتوهم من يجهل مذهب الشيعة، بل يعدون ائمتهم معصومين كعصمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينطقون في اعتقادهم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما يزعمون. ولهذا نصوا في دستورهم، الدستور الإسلامي لجمهورية إيران اللي عمله الخميني، نصوا في الدستور على أن السنة هي سنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، لا سنة رسول الله المعصوم وحده صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوا المجرمين اللي يقول لك الجمهورية الإسلامية وهذه التي تطبق الشريعة وهذه التي تدعو إلى الإسلام، أولئك مجرمون. هؤلاء مجرمون، لأن السنة لما تيجي تقرأ السنة عندهم سنة غير سنتنا، يبقى حكم بإيه؟ بغير ما أنزل الله، ده حكم طاغوت. كيف تدعون إلى دولة مثل هذه والعياذ بالله؟ غير بقى تأليه هؤلاء، ده لسه لما نتكلم عن تأليههم وإنهم آلهة، ليست القضية قضية عصمة. يا ريتها توصل للعصمة، يعني لما توصل للعصمة بدعة كبيرة جدا، لكن هل تكثر؟ احنا عندنا بقى كفريات خطيرة لما يجي الأمر بقى في الألوهية والربوبية وإسناد صفات الربوبية والألوهية للمخلوقين، يبقى كفر ما فيش فيه كفر براح وكفر بواح. ثانيا، إيداع الشريعة عند الأئمة المعصومين، يبقى احنا اتكلمنا عن أقوالهم هي أقوال الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، إيداع الشريعة عند الأئمة المعصومين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الاعتقاد من ضروريات مذهبهم وأركان دينهم وفحواه. فحواه عندهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ جزءا من الشريعة وكتم الباقي وأودعه الإمام عليا، فأظهر عليه منه جزءا في حياته، وعند موته أودعه الحسن، وهكذا كل إمام يظهر منه جزءا حسب الحاجة، ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر. يبقى الشريعة بالتقسيط، مش مرة واحدة انتظارش، لا الشريعة. طب الناس هتعرف الدين امتى؟ تعرف. طب بقية الدين مازال جوه الخندق، طب هنعرف احنا ديننا امتى؟ هيعرفوا مين اما يبقى يظهر. ويقول عالمه محمد حسين قال كاشف الغطاء ان حكمة التدريج، حكمة جعلها كمان حكمة، حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الاحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند النبي عليه الصلاة والسلام، أودعها عند أوصياء كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكر مخصصة بعد برهة من حياته، وقد لا يذكر أصلا بل يودعه عند وصي إلى وقت. طبعا قضية التعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد في زمن الوحي كان المقصود منه تربية أمة، لكن المسألة كلها مكثت قد إيه؟ 23 سنة، لكن مش معناه تمر مئات السنين وألوف السنين ولسه سنة التدرج إيه؟ بتطبق. وإلا فإن الأجيال التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم التي سن لها الشريعة بالتدريج شهدت الدين كله، وقيل لهم إيه؟ اليوم إيه؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكنه عندهم لم يتم. وقال شيخهم المعاصر بحر العلوم، وعندهم ألقاب كده بسم الله ما شاء الله، بحر العلوم، بحر العلوم. لما كان الكتاب العزيز متكفلا بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها، احتاجوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة لم يكمل بها التشريع، لأن كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، احتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها. يبقى الشريعة لم تتم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. هم العلمانين عايزين مننا أكثر من كده إيه؟ والكفار محتاجين مننا أكثر من كده إيه؟ لما يجي يقول لك الشريعة لم تكمل في حوادث مستجدة، تقول له آه الحوادث المستجدة مش موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك فين؟ تقول له عند الاوصياء، يقول لك فين الاوصياء؟ يقول لك دخلوا الخندق، يقول لك طب متشكلين قوي، احنا بقى نحكم بغير ما انزل الله لغايه ما المنتظر يخرج لنا، مش هي القضيه كده ولا لا؟ هم العلمانيين بيقولوا لك ايه؟ الشريعه غير صالحه لكل زمان ومكان، لان الشريعه نصوص محدده والمسائل غير محدده، مش كده ولا لا؟ كيف يحكم المحدد ما لا نهايه له؟ الاحداث ما لا نهايه له، كيف يحكمه؟ احنا نقول لهم ده هذا هو الإعجاز الإسلامي، إن رب العالمين أنزل كتابا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت. لا يوجد حادث في كون في دنيا الناس رب العالمين، في دنيا الناس لا يوجد حادث إلا ولا حكم شرعي، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. من أين؟ من الكتاب والسنة اللي بين إيدي. آه القرآن المحصور ده، آه والسنة المحصورة بدونها، آه ليه؟ لأن هذا كلام رب العالمين وتشريعه صالح لكل زمان ومكان. هي دي، ده الإعجاز هم ضربوه. انظر كل إعجاز في الإسلام وكل أصل من الأصول بيقوم بضربه. القرآن محرم، السنة الأصحاب كذابين وهكذا. وذلك الحملة اللي انتم شايفينها الشرسة من كلاب العلمانية أو عشان أسميها بأسماء الحقيقية كلاب وبقايا الشيوعية في البلاد التي تقوم بالطعن في البخاري وفي مسلم وفي الصحابة وفي أبي هريرة، كل هؤلاء متفقون مع هؤلاء. ومن الممكن أن تجد أن هتيجي تقول يد إيران وراهم ولا إيد الموساد، ما هي إيد واحدة؟ ما هي الجامعات الماسونية من الذي أنشأها؟ أول جمعية سرية في الإسلام عبد الله بن سبأ يهودي، ما الكل واحد، اليهود مع هؤلاء المجرمين وكلهم يريدون أن ينقضوا على أمة الإسلام. فهنا يقول وشواهد هذا المعتقد من كتبهم المعتمدة عندهم كثيرة، وقد عقد الخليني في الكافي في البخاري بتاعهم عدة أبواب ضمنها مجموعة من أحاديثهم لتأكيد هذه النظرية وشرحها عندهم. فمن هذه الأبواب باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفون على اختلاف ألسنتها كل حد، يعني سليمان الذي قال علمنا منطق الطير أفضل منهم، وهم أفضل من سليمان في نظر الشيعة، وبناء على ذلك يعلمون ما لا يعلمه سليمان ولا يعلمه داود ولا غيره. بابه كل ذا في الكلين الكافي، بابه فيه ذكر الصحيفة والجفر، كتاب الجفر من كتبهم التي، وهذا أحاديثه كلها موضوعة الكلام عن الجفر. ولذلك فاكرين عمر أمة الإسلام والمعرض اللي كان بيتقال دوت، وكل يومين كتب تصنف وكل واحد يقول لك أنا أتيت من عند الشيعة من كتبهم، وهم أسد في الكذب وفي الدجل، يقول لك هذا موجود في الجفر، الجفر هذا كتاب خاص بعلي بن أبي طالب، علي وزوجته فاطمة عندهم كتب كل شيء اللوح المحفوظ. باب في ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة، باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه شريك في العلم، علي شريك المصطفى عليه الصلاة والسلام في العلم والعياذ بالله. باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل وغيرها من الأبواب. ومن الأمثلة على أحاديثهم التي تؤيد هذا المبدأ الخطير عندهم ما يروونه عن سدير عن أبي جعفر قال قلت له جعلت فداك ما أنتم، قال نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. وعن أبي عبد الله قال نحن ولاة أمر الله، ولاة أمر الله والعياذ بالله، وخزنة علم الله وعيبة وحي الله. وعن قيثمة قال قال لي أبو عبد الله يا قيثمة نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله. ويروي الكليني بسند صحيح كما يقول علماؤهم بسند صحيح وما عندهمش أسانيد صحيحة خالص رواية تشرح بعض ما عند أئمة من ذلك العلم المخزون. فيقول عن أبي تصير قال دخلت على أبي عبد الله فقلت له جعلت فداك إني أسألك عن مسألة هاهنا أحد يسمع كلامي، قال فرفع أبو عبد الله سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه، شوف التقية خايف كل العلوم اللي عندك دي خايف، فاطلع فيه ثم قال سأل عما بدلك، قال قلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه ألف باب، قال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب، قال قلت هذا والله العلم، قال فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذاك، أنت لسه شفت حاجة، ده علم عظيم ولكن لسه أنت شفت حاجة وما هو بذاك، يعني مش هو ده العلم اللي أقصده. قال ثم قلت يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة، قال قلت جعلت فداك وما الجامعة، كتاب كتابه خد بالك ماشي كتاب كتاب مش كده ولا لا، قال له الجامعة، قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش بالخدش، وضرب بيدي إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد، قال قلت جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، قال فغمزني بيدي وقال حتى أرش هذا كأنه مغضب، قال قلت هذا والله العلم قال إنه لعلم وليس بذات. أنت لسه شفت حاجة. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر. قال قلت وما الجفر؟ قال وعاء من أدب في علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال قلت إن هذا هو العلم. قال إنه لعلم وليس بذات. لسه شفت ده. أنا أوريك المعر على أصوله. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف في مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال قلت هذا والله العلم؟ قال إنه لعلم وما هو بذات. ثم سكت ساعة النار في كم ساعة. ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن. ده اللوح المحفوظ بقى. عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. شو ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ؟ اكتب. ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو ها كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو الموجود عندهم اللوح المحفوظ. واخدين بالكم؟ قال إنه لعلم وليس بذات. قال قلت جعلت في دك أي شيء العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. ده الكفر بعيد. ده مش العلم بقى. ده مش ده العلم. ده إيه؟ هذا هو. إن لم يكن ده الكفر. ولسه البعض يقول لك أنتوا بتكفروا الرافضة. ولو ما كفرتهمش ده اللي يشك في كفرهم. يعني لو قيمت عليه الحجة ورأى هذا وشك في كفرهم لابد أن يقص. قال هذا نص من نصوصهم السرية وقت قوة الدولة الإسلامية كما يدل ذلك ما جاء في أول حيث إن أبا بصير لم يسأل عن هذا العلم المزعوم إلا بعد أن خلى بأبي عبد الله. وكذلك أبو عبد الله أراد أن يتأكد من خلو المجلس فرفعتها. من تعرف كل شيء وعارف ما يحدث بالليل وبالنهار. طب ببص ليه لحظة نشوف واحد مخبر بيبص عليك ولا بيراقبك ولا حاجة. يعني إذا كنت أنت خايف من المراقبة وخايف من المرشدين وما مش كده ولا إيه؟ إذا معنى كده إن أنت إيه؟ لا تعلم شيئا. يبقى كل الكلام ده كله كده مش كده يا اخوانا؟ فقال فرفع الستر الذي بينه وبين البيت الاخر على الرغم من ان هذا الصنيع من ابي عبد الله يناقض ما جاء في اخر الروايه من ان عنده علم ما كان وما يكون لانه ما دام هذا العلم عنده فلا حاجه لرفع الستر. طب بترفع الستر ليه؟ ويكشف هذا النص السري عن دعاوى الرافضه حول العلم المستودع. عندهم الف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب. الجامعة، الجفر، مصحف فاطمة، علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. نكتفي بهذا ونتكلم عن ردين لمرويات الصحابة. يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء في تقرير هذا الأمر عند طائفته إن الشيعة لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت. إذا جميع الأحاديث التي جاءت عن الصحابة مرفوضة باستثناء ما جاء عن طريق أهل البيت. أما ما يرويه مثل أبي هريرة هو اللي يقول كده وسمر ابن جندب وعمر بن العاص ونظائرهم فليس له عند الإمامية مقدار بعوضة. لا يساوي مقدار بعوضة. كل الأحاديث دي كلها عندهم لا تساوي شيء. وهذا القول في السنة النبوية مبني على معتقدين في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين من أنهم ارتدوا لصرفهم الخلافة عن علي إلى أبي بكر ولا يستثنون من هذا الحكم على الصحابة إلا ثلاثة في معظم رواياتهم وكما سيأتي. وهم بهذا المبدأ يعزلون أنفسهم عن المسلمين. كده انعزلوا عن المسلمين لأننا نأخذ ديننا عن الصحابة. طب وحتى القرآن؟ القرآن جايبنا متواتر مش كده ولا لا؟ لأن هذا المبدأ في رفض مرويات الصحابة يفضي إلى فقدان صفة التواتر في نقل شريعة القرآن وسنة سيد الأنام ما داموا يحكمون على النقلة لهذا الحكم ويحصرون اعتبارهم لصحة المنقول بما جاء عن طريق الأحاد فضلا عن الواحد وهو علي. لأن لو الدين كله وقف على علي بقى خبر إيه؟ لأنه ليس نبيا مش كده ولا لأ؟ نحن حديث إنما الأعمال بالنيات بنعتبره خبر إيه؟ غريب لأنه لم يصح إلا عن علي عن عمر بن الخطاب. فلما الدين كله يبقى عن علي. ولذلك هم قالوا لك القرآن محرف. ليه؟ لأنه كل الصحابة عندهم كفار ففقد القرآن شرط التواتر فليقولوا ما شاءوا بعد ذلك. إذا أضاعوا الدين بهذا بتكفير. ولذلك لما يجي البعض يقول لك القضية خلاف على يعني مسألة الشيعة والسنة الخلاف على مين اللي يحكم أبو بكر ولا علي الموضوع خلص. لا يا حبيبي خلص إيه؟ القضية ليست قضية عمر وأبو بكر والقضية أخطر من ذلك بكثير. ده القبض هدنا هذا الدين تكثير جبت الحق كان مع علي. طب وبعدين الموضوع خلص؟ لا ما خلص، صلب حقه. طب وبعدين ده كانت وصية. طب وبعدين ايه اللي وراه؟ كفر الصحابة جميعهم بإخفاء وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كله قائم على هذه الوصية وقائم على هذه الإمامة. طب ترتب على الكفر كل الصحابة. طب ما القرآن جمع عن طريق الصحابة، القرآن محرم، الأحاديث محرم، خلاص سقط الدين. وانت عارف أخذ يعني مهما يعاديك الأعداء ومهما يسعون في هدم هذا الدين حذرا حذرا، هل يستطيعون أن يصلوا إلى هذا؟ انظر إلى الإجرام. ثم بعد ذلك يقولون عن هؤلاء إن هم ما فيش فرق بيننا وبينهم. ما هذا؟ ما هذا؟ أين غيرتكم على الدين؟ فين غيرتكم على هذا الدين العظيم؟ فين قضية مش قضية البعض يقول لك الغيرة على أبي؟ والله إنها لغيرة محمودة، ومن أساس ديننا النغار على الصحابة. لكن هناك أخطر من ذلك، وهو هدم الدين نفسه. القضية مش قضية الصحابة كأفراد ولا كأشخاص، مش المسألة مسألة الدفاع عن حد بتحبه بس، مع ان الدفاع عنهم دين. لكن الامر الاخطر اسقاط القرآن من هذا الامر، من وراء هذا الغرض. مش القضية قضية اسقاط ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، وعثمان وبقية الصحابة، لا، الغرض امر اخر، وهو اسقاط الدين كله. لان الدين قضى، هم دول شهود، هؤلاء هم نقلة الدين. فاذا جرحنا نقلة الدين لا دين، دي القضية. هذا ما يريد اليهود الذين ألفوا هذا الفكر أن يصلوا إليه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ رابعا، تلقيهم السنة عن حكايات الرقاع. يبقى قصة الرقاع لازم نعرفها، وما يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن الإمام. اسمع الكلمتين دول ومش هنطول. هؤلاء القوم الذين يردون ما جاء من طريق الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقبلون بل يعدون من أوثق طرقهم ما يسمى بحكايات الرقاع. ايه الرقاع؟ الرقاع دي ايه؟ الاوراق المكتوبه، يعني رقاع شيء مكتوب في ايه، في رقعه، رقاع. لما توفي امامهم الحادي عشر، اسمع بقى دي مهمه، لان ربنا سبحانه وتعالى كاد لهم ومكر بهم مكرا حتى يفضحهم. الامامه كانت تفضل متسلسله لغايه عصرنا، ويفضل امام والامامه لغايه دلوقتي حرب، يبقى معاهم واحد من اسره الحسين يقتلوا بيه ويقول هو ده الامام، مش كده ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى مكر بهم. ايه اللي حصل؟ فضلت العمليه متسلسله، ووصلوا عند جعفر الصادق، ثم حدث الخلاف في ابن اسماعيل. لما جاء اسماعيل ابنه مات، حدثت الاسماعيليه، وقفوا عند اسماعيل، الاخرين انتقلوا الى ايه؟ ابن الاخر موسى، ثم استمروا، مش كده ولا لا؟ تمام؟ لغايه ما وصلوا للحسن العسكري. الحسن العسكري ده لما تيجي تعده يطلع رقم كام؟ 11. لما توفي إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري سنة 260 هجرية، لم يكن له عقب، وقد تم استبراء زوجاته وإمائه للتأكد من ذلك. حدثت البراءة بتاعت الرحم، كل واحدة مفيش. بعد موته تم استبراءهم كل واحدة من زوجاته، ابحثوا مفيش، نزلت الدورة الشهرية ومفيش، لا يوجد شيء في البطن. يبقى الحسن العسكري انقطعت الايه؟ الامامة بيه. تمام يا اخوانا ولا لا؟ كويس. حتى تبين لهم كما يعترف عالم الشيعة ابن بابوي القمي، هو اللي بيقول مش احنا، يقول تبين لهم بطلان الحبل، فقسم ميراثه بين امه واخيه جعفر، واودعت ام وصيتها، وثبت ذلك عند القاضي والسلطان. ده كلام ابن بابوي اللي منهم. ويقول كبار المؤرخين بأن الحسن العسكري مات عقيما، ولهذا تحيرت الشيعة بعدها، فافترق أصحابه من بعد 15 فرقة. وذلك هم كانوا عند الموت كل واحد يفترق، فافترقوا المرة دي على 15 فرقة. منهم من قال انقطعت الإمامة، ومنهم من قال إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له، والإمام بعده جعفر ابن علي أخوه، جعفر ابن علي أخوه، إلى غير ذلك من اختلافات محيرته. وفي خضم هذه الحيرة والاضطراب قام رجل يدعى عثمان بن سعيد العمري، ليس من آل البيت، وادعى دعوة في غيط الغرابة، ادعى ان للحسن العسكري ولدا في الخامسه من عمره مختفيا عن الناس لا يظهر لاحد غيره، حاجه شوف ولا انا، وهو الامام بعد ابيه الحسن، وان هذا الطفل الامام قد اتخذ عثمان ده وكيلا عنه في قبض الاموال، اهم حاجه ال 20%، ونائبا يجيب عنه في المسائل الدينيه، هاخد منكم الفلوس ولو عايزين تستفتوا في حاجه انا جاوبكم، لكن مش هتشوفوه. واضحه دي الغيبه الصغرى، خلي بالكم من الكلام ده، الغيبه الصغرى لما يكون في ايه؟ وكيل، باب، عارفين البابيه؟ ما هي دي البابيه اهي في بدايتها اهي، بس طبعا احنا بنتكلم عن البابيه المتاخره. احنا هنا بنتكلم عن البابيه المتقدمه قوي، ابن بابوي بيقول الكلام ده. تمام يا اخوانا؟ ولما مات عثمان سعيد سنة 280 هجرية بعد 20 سنة من موت الحسن العسكري، ادعى ابن محمد ابن عثمان ابن الوز بقى عايز يعوم راخر في 20%، وادعى ابن محمد ابن عثمان نفس دعوة أبي وبعد وفاته سنة 305، دعى كم سنة بقى؟ 25 سنة يلغى 20%. خلفه حسين ابن روح النبختي في نفس الدعوة، ومن بعده توفي سنة 326، 21 سنة. خلفه أبو الحسن علي بن محمد الثمري سنة 329، ده ما عمرش 3 سنين، وهو آخرهم عند الشيعة الإمامية. ومن بعده قالوا له بس كفاية عليكم كده بقى، لا تقريبا حصل خلاف، هو في ايه؟ احنا هنفضل تكمونا في الموضوع ده على طول وانت بتاخد ال 20%؟ قالوا لا، هو غاب، كفايه عليكم كده. وقعت الغيبه الكبرى بدون يبقى الغيبه الصغرى اللي هي ايه؟ موجود بس في وسيط. المره دي ايه؟ دخل السرداب ما خرجش تاني. وكان هؤلاء النواب عن الامام يتلقون اسئله الناس كما يتلقون اموالهم. هو بيقبض ولازم في نفس القبض يديك برضه حاجه، يعني عندك سؤال نجاوبك. وياتون باجوبتها وايصالاتها من الامام المنتظر ويسمونها توقيعات، واصبح هذا الكلام دين عندهم لدرجه ان هذا الكلام ينسخ به قران وسنه وكل شيء عن طريق هؤلاء الكذابين في الرقاعات، ويسمونها التوقيعات في الرقاع. والتوقيعات هي خطوط الائمه بزعمهم في جواب مسائل الشيعه واسئلتهم. طب هو الواد اللي عنده 5 سنين ده كان حد شاف خطه ولا كان حد يعرف هو بيكتب ولا ما بيكتبش؟ ما حدش يعرف حاجه عنه، مش كده ولا ايه؟ وهذه الاجوبه والتوقيعات هي عند الشيعه كقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى انهم رجحوا هذه التوقيعات على ما روي باسناد صحيح عندهم في حال التعارض. قال ابن بابوي القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه، على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب، ألف هو كتاب من لا يحضره الفقيه، الفقيه غاية، بعدما ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصى إليهما، قال هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي، ثم ذكر أن في الكافي للكليمي رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق، ثم قال: لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي. إذا التوقيعات دي أصبحت عندهم مقدمة على الإيه؟ على التي يعتقدونها سنة، واضح يا إخوانا؟ طيب، بعد ذلك يبقى فترة النيابة عن الإمام هذه بواسطة الوكلاء الأربعة تلك التي استمرت قرابة 70 سنة، هي المناخ الزمني لحكايات الرقاعة، وبوفاة آخرهم وقعت الغيبة الكبرى والمحرومية العظمى عن الإمام. لكن من مجتهد الشيعة من زعم أنه التقى بالإمام الغائب وأفتاه ووقع له بعد الغيبة الكبرى، وهذا كلام ممكن تجدوه في بعض الكتب. ما علينا، خلاصة الأمر أن يقول الشيخ محمود الألوسي عن تعبد الروافض بحكايات الرقاع، يقول إنهم اتخذوا أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل في أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. وهذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم، فتبا لقوم أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر هذه الخزعبلات، ومع ذلك يقولون نحن أتباع أهل البيت. كلا، بل هم أتباع الشياطين. نرجع للخامسة، بهذه الآراء والعقائد الدخيلة وهذه الدسائس والمؤامرات المغرضة انفصل الشيعة عن جماعة المسلمين بمصادر لهم في السنة هي عمدتهم عليها يعولون. ولذلك وجدنا عندهم كتبا في ذلك، كتاب الكافي للكليني وكتاب من لا يحضره الفقيه لشيخهم المشهور بالصدوق، وكتاب تهذيب الأحكام، كتب والعياذ بالله كلها أكاذيب ولا يصح فيها شيء عن الأئمة. واخدين بالكم؟ ولا يصح فيها شيء عن الأئمة. تمام؟ الأمر المهم أن هؤلاء أسانيد الشيعة في كتبهم أتى بشيء جميل هنا، وقال أن هم حينما يرون أحاديثهم عن آل البيت يرونها بأي سند تجيب كتب الشيعة، ويعترفون بانقطاع الأسانيد. ما عندهمش أسانيد. أما أقول لك صحيح، اوعى تفتكر ان هم ماشيين زينا وعندهم علم حديث. اسمع بقى معلومه مهمه جدا هتسمعها، وشيخ الاسلام ابن تيميه بصمته، ابن تيميه له بصمه عظيمه عندها، عملوا علم الحديث مخصوص عشان ابن تيميه، عملوا علم الحديث مخصوص عشان ابن تيميه. ازاي؟ يقول الكليني في الكافي اللي هو عندهم كالبخاري، ان مشايخنا رووا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. قال أحد أئمتي حدثوا بها فإنها حق. يبقى مفيش أسانيد، مش كده ولا لا؟ بقيت الكتب أجيالا ثم بعد كده كتبه قريناها. يبقى معنى كده فين السند؟ مفيش سند. ولذلك قال الشيخ موسى جار الله في تعليقي على هذا النص، نرى أن التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب. قصة التقية جعلوها إيه؟ جعلوا التقية وسيلة عشان يجذبوا ويحطوا الكتب. أصل التقية نعمل ايه؟ ما كناش نقدر نظهر أسانيدنا. وقد اعترف بعض العلمائين بأن هناك كتبا كثيرة عندهم هي موضوعة، حيث قال وهو يتحدث عن كتاب سليم بن قيس، الحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح، موضوع لغرض صحيح، نظير كتاب الحسينية وطرائف ابن طاووس والرحلة المدرسية للبلاغ وأمثال. حتى الكتاب بتاع ابن أبي الحديد اللي هو يتكلم عن البلاغة من نهج البلاغة، هذا مكذوب. الكلام اللي فيه كله مكذوب على علي بن أبي طالب، وللأسف بعض أهل السنة يروي على أنه ثابت النسبة لعلي. المهم الشيعة ليس لهم أي عناية بدراسة الإسناد والتمييز بين صحيح الحديث وضعيف. مين اللي فضحهم في هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية كان بيرد على ابن المطهر الحلي، ففضحهم وبين لهم ورد عليه في كتاب منهاج السنة، قال لكم ما عندكمش أسانيد وأسانيدكم مكذوبة وأنتم لا تهتمون بهذا ولا تصححون ولا تضاعفون وليس لكم عناية بعلم الحديث. فبدأ ابن المطهر الحلي من عصري يهتمون بمسألة الرواء والتصحيح والتضعيف. واخدين بالكم ولا لا؟ ووضعوا مقاييس النقد، ومقاييس النقد وتقسيم صحيح وضعيف، واخدينه من أهل السنة لأنه ليس علمهم. العلم ده موجود من قبل ابن المطهر الحلي، فهم الذين أخذوه عن أهل السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كان ابن تيمية رحمة الله عليه يعني له هنا بصمته. فتخيل لما غيروا طريقتهم حتى يعني يعدلوا من نقد ابن تيمية له. كل الأجيال اللي جاءت بعد ذلك تكلم عن صحيح وضعيف عند الشيعة الرافضة لأن ابن تيمية فضحهم في رده على ابن المطهر الحلي. بعد كده نتكلم عن عقيدتهم في الإجماع بكلمة سريعة. الإجماع عندنا إيه؟ إجماع فقهاء اللي هم مجتهد عصر من العصور، مش كده ولا لا؟ إجماع يجمع العلماء. الإجماع لو تصادم مع نص أيهما يقدم؟ نص، لأنه لا إجماع على خلاف آية أو حديث صحيح، مش كده يا إخوانا ولا لا؟ طب هم لو أنت أتيت بالإجماع وخالف رواية من روايات معصوميهم هل يكون هناك إجماع؟ لا طبعا، يبقى الإجماع فقط عندهم، لا يعتبرون بإجماعكم. إجماعكم وذلك المصحف أجمعت عنه، مش مهم. قال الإجماع ليس حجة عند الشيعة بدون وجود المعصوم، فمدار حجية الإجماع على قول المعصوم وليس على نفس الإجماع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. قال فهم لم يقولوا بالإجماع وإنما قالوا بحجية قول المعصوم، ودعواهم لاحتجاج بالإجماع تسمية لا مسمى لها. ابن المطهر الحلي بيقول إيه؟ الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتمال على قول المعصوم، فكل جماعة كسرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجلي لا لأجل الإجماع. واضح الكلام يا أخوانا؟ وبهذا يظهر الفرق جليا بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين الرافضة في أصول التلقي. المجلس القادم إن شاء الله نتكلم عن أصولهم الأخرى من الإمامة والغيبة والرجعة وألوهية الأئمة وما شاكل ذلك بإذن الله بعد. وسنحاول أن نختصر بإذن الله حتى لا نطيل، لكن كان هدفي لأن مسألة مصادر التلقي دي خطيرة جدا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.